بين الحق تبارك وتعالى قولهم الشنيع في حقه جل جلاله، وقالوا أي هؤلاء جميعا، وقالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون خاضعون ومطيعون ومذعنون ومستسلمون. وقالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ثم بين الحق تبارك وتعالى بعد ذلك قدحهم في مقام النبوة ذاتها، تكلموا في بعضهم البعض، ثم تكلموا في حق رب العزة، ثم تكلموا في حق النبي صلى الله عليه وسلم وقدحوا في مقام النبوة، وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. فصلت وفسرت هذه الآيات، لكنني فقط أردت أن أذكر إخواني وأخواتي بهذه الآيات التي انتهينا من تفسيرها وتفصيلها في اللقاءات الماضية بحول الله جل وعلا. ها هم يقولون في بعضهم البعض، وها هم يقولون في حق ربهم وخالقهم جل وعلا، وها هم يقدحون في مقام النبوة. والمراد بالذين لا يعلمون كما بينت على الراجح هم مشرك العرب، وإن كنت قد ذكرت أقوالا أخرى للمفسرين في الحلقة الماضية. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، هؤلاء المشركون لم يطلبوا المعجزات والآيات من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعرفوا من خلالها على الحق أبدا، ولم يطلبوا هذه الخوارق والآيات ليصلوا بها إلى الهدى إطلاقا، وإنما طلبوا ذلك من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل التعنت والجدال والكبر والإعراض والمجادلة بالباطل، ما طلبوا الآيات للتعرف على الحق، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. فليس المراد من طلبهم للآيات والخوارق أن يصلوا إلى الحق، وإنما هو اللجج والعناد والكبر والتعنت والإصرار على الكفر والباطل. بعد ذلك يبين الحق تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ويطمئن قلبه أنه لا مزيد على ما بذله من الدعوة إلى هؤلاء، لقد نذر نفسه للدعوة والبلاغ. وقال له ربه جل وعلا من أول لحظة من لحظات هذه الدعوة المباركة: يا أيها المدثر قم فأنذر. فقام بأبي وأمي فأنذر وبشر ولم يذق طعم النوم والراحة حتى نزل عليه قول ربه جل جلاله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت، يلتمس كل طريق لهداية الضالين يلتمس كل طريق لإرشاد الحائرين بالليل والنهار في السر والعلن، حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق ونشر أضواء التوحيد والإسلام والحق والخير والهدى كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار. فمن قدر الله له الهدى شرح صدره للإسلام، ومن عاند وأعرض وأصر على اللجج بالباطل بقي في عناده وظل على كفره وضلاله. هؤلاء لا يسأل عنهم سيد الخلق وحبيب الحق، لا يضره بعد الدعوة والبلاغ كفر الكافرين ولا عناد المعاندين ولا إعراض المعرضين. لذا يطمئن رب العالمين قلب إمام الدعاة وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم بقوله: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. الله، خلي بالك، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. لا مزيد على ما فعلت وقدمت وبذلت، فأنت مرسل من قبل الله جل وعلا بالحق، لم ترسل مسيطرا عليهم لا على قلوبهم ولا على عقولهم، لم ترسل جبارا عليهم لتكرههم على الدخول في هذا الدين وقبول هذا الحق والهدى أبدا. فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، إنما أنت منذر، إلى آخر الآيات التي سأذكرها الآن. لكن اعلم أنك مرسل من قبل ربك جل وعلا بالحق، بالبشارة والنذارة، بالبشارة والنذارة. والبشارة دائما إذا كانت مطلقة فإنما تكون للخير، إلا إذا جاءت مقيدة فقد تكون للشر، كما في قوله جل وعلا: فبشرهم بعذاب أليم. أما إن جاءت البشارة مطلقة بلا قيد فهي في غالب لغة العرب وعرفهم اللغوي تطلق على البشارة بالخير. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل بالحق بشيرا ونذيرا معلما ومبلغا وهاديا ولا يسأل عن أصحاب الجحيم. تدبر معي أقوال سلفنا في المراد بقوله تعالى: إنا أرسلناك بالحق. من أهل العلم من قال بالحق أي بالصدق، قال ابن عباس بالحق أي بالقرآن، قال ابن كيسان بالحق أي بالإسلام والشريعة، وكل هذا من الحق، والحق كل هذا، الحق كل هذا. فالحق كما قال ابن منظور في لسان العرب: الحق نقيض الباطل. خلي بالك، الحق أوسع وأشمل، كل هذا يندرج تحت قوله تعالى: إنا أرسلناك بالحق. الحق هو الصدق، الحق هو القرآن، الحق هو الإسلام، الحق هو الهدى، الحق هو الشرع، هذا كله حق ومن الحق، والحق كل هذا وأكثر من هذا. فالحق نقيض الباطل، الحق نقيض الباطل، ومعناه في لغة العربي يقوم على الثبوت والوجوب والصحة. خلي بالك، معنى الحق في اللغة يقوم على الثبوت والصحة والوجوب. فالحق هو الأمر الثابت الصحيح الواجب فعله من اعتقاد وقول وعمل، هذا أشمل وأعمل وأعم وأجمع. الحق في لغة العرب هو الأمر الصحيح الثابت الواجب فعله من اعتقاد وقول وعمل. خلي بالك، لأن هذا التعريف له مغزى وهذا التعريف له معنى، لأنني حين أؤصل هذا التأصيل اللغوي والاصطلاحي للحق أؤكد على معنى يجب أن يستقر ويثبت الآن في القلوب والعقول، ألا وهو أن الحق في ذاته وفي أصله يحمل عوامل بقائه ويحمل أسباب ظهوره، كما أن الباطل في ذاته وأصله يحمل عوامل هدمه وذهابه وزواله وضياعه. هل اطمأن قلبك؟ هل شعرت بالسكينة والطمأنينة وضياع وذهاب وزوال الهزيمة النفسية التي تخيم الآن على قلوب قلقة كثيرة تتصور أن الحق قد ضعف وانزوى إلى الحد الذي لا قيام له بعد ذلك، وأن الباطل قد انتفخ وانتفش إلى الحد الذي لا هزيمة له ولا ضياع له بعد ذلك؟ كلا كلا، انتبه، هذا التأصيل له معنى. إنا أرسلناك بالحق، الحق هو الأمر الصحيح الثابت الواجب فعله من اعتقاد وقول وعمل، والباطل، خلي بالك، والباطل نقيض الحق وضد الحق، وهو مأخوذ من قول العرب بطل الشيء يبطل بطولا وبطلا وبطلانا إذا ذهب وضاع وخسر. الله الله الله الله، خلاص ده أنا كده مطمئن، أنا كده كرجل مؤمن بالله جل وعلا وبرسوله صلى الله عليه وسلم، ومؤمن بقرآنه، ومؤمن بالقرآن الذي نزل بلسان عربي مبين، أنا مؤمن إيمانا كالجبال الرواسي أن الحق مهما ضعف وانزوى كأنه زائل فإنه ظاهر، وأن الباطل مهما انتفخ وانتفش كأنه ظاهر فإنه زاهق. ليه؟ هذا تعريف الحق وهذا تعريف الباطل. الباطل هو الأمر الزائل، خلاص الباطل إلى زوال، الذاهب إلى ذهاب، الضائع إلى ضياع، الخاسر إلى خسران. يا أخي املأ قلبك ثقة، املأ قلبك ثقة في الحق جل جلاله وفي الحق الذي جاء به عبده ورسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم. الباطل بطل الشيء يبطل بطولا وبطلا وبطلانا إذا ذهب وضاع وخسر. الحق هو الأمر الصحيح الثابت الواجب فعله من اعتقاد وقول وعمل، والباطل هو الأمر الذاهب الضائع الخاسر. خلاص أنا كده مطمئن وعلى يقين، وعلى يقين أن الجولة للحق وأن الدولة للحق وأن العاقبة للحق. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال جل جلاله بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. إخواني وأخواتي، يا من هبت ريح الهزيمة النفسية على قلوبكم، يا من تشككتم الآن في نصرة الحق وأهله، يا من ظننتم نصرة الباطل وأهله، انتبهوا واعلموا أن الحق بحق، وأن الحق بخير، وأن الباطل بباطل، وأن الشر بشر، وأن الخير بخير. اعلموا أن الخير بخير، وأن الشر بشر، وأن الباطل بباطل وإلى باطل وإلى ضياع، وأن الحق بحق وإلى ثبوت وإلى دوام. وكفى الحق شرفا ونبلا وصحة وثبوتا واستقرارا ونصرا. كفى الحق شرفا أنه من أسماء الله جل جلاله. فمن أسماء الله الحق، الحق من أسماء الله. وإن قدر الله عز وجل لي هذا العام أن أكون مع حضراتكم على شاشة الرحمة في رمضان، إن قدر الله البقاء واللقاء، فسوف أعيش مع حضراتكم بإذن الله مع أسماء الله الحسنى وصفات الله العلى. فما أحوجنا الآن إلى أن نتعرف على الله، وإلى أن نجدد في قلوبنا الإيمان بالله جل وعلا. نعم، ما أحوج أهل مصر، لا بل ما أحوج الأمة الآن في ظل زمان الفتن، فتن الشهوات والشبهات، أن نتعرف على ربنا، وأن نقف مع أسماء جلاله وصفات كماله لنتعرف عليها، ولنحقق كيفية التعبد لله جل وعلا بها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا بمعرفته وحبه وعظمته وخشيته وجلاله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فهذه الخطوة الأولى على طريق السعادة والتمكين في الدنيا والعز والنجاة في الآخرة. فمكمن الخطر ومكمن الخلل أن كثيرا من الخلق لا يعرفون شيئا عن الحق، وهذه وظيفة الأنبياء والرسل الأولى، أن يعرف الخلق بالحق جل جلاله بعلم وحق. كفى الحق شرفا أنه من أسماء الله، الحق من أسماء الله. قال جل وعلا: فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وفي آية: وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. فقوله حق، وخلقه حق، وأمره حق، ونهيه حق، ودينه حق، وشرعه حق، ورسله حق، وأنبياؤه حق، والساعة حق. لذا كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصلي يقول: اللهم لك الحمد أنت الحق، اللهم لك الحمد أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق، اللهم لك أسلمت، إلى غير آخر هذا الدعاء الجميل. وكان صلى الله عليه وسلم أيضا يقول إذا قام من الليل يصلي، في رواية عائشة في صحيح مسلم: اللهم رب جبرائيل وميكائيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اسمع: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. دعاء نبوي جميل، ما أحوجنا إليه الآن. أنا لا أريد أن أطيل، لكنني أود أن أقول بأن الصدق من الحق، القرآن حق، الإسلام حق، الشريعة حق، الحق كل هذا. إنا أرسلناك بالحق فأبشر، وأبشري أيها المسلمة، والله الذي لا إله غيره، إن أشد ساعات الليل سوادا هي الساعة التي يليها ضوء الفجر، وضوء الفجر قادم قادم، والجولة الأخيرة يقينا للحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. املأ قلبك يقينا بهذا. كنا نقول هذا من سنوات، ولازلنا نقوله، وسنظل نردده. وقد وقع في هذين العامين الماضيين فقط ما لم يكن يخطر لأحد على عقل ولا على بال حتى وإن كان في فراشه يحلم، يخاف أن يحلم بما رآه وبما سمعت به أذناه، لنعلم يقينا أن الله جل علاه يهيئ الكون لمراده ولموعود رسوله. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فأبشر أيها القلق، اعلم أن الله جل وعلا يطمئن قلب حبيبه ويصبر حبيبه، بل ويقدم له التسلية والثبات في قوله سبحانه: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. بالحق، فاعلم أن ما جاء به النبي هو الصحيح وهو الثابت وهو الباقي وهو الدائم. وما أروع وأجمل قول لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطله. الله الله، ألا كل شيء ما خلا الله باطله. فالحق هو ما جاء من عند الله، وهو ما بعث به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. البشارة كما قلت إن جاءت مطلقة تكون للخير، وإن جاءت مقيدة قد تكون للشر. فبشرهم بعذاب أليم. والنذارة تكون للإنذار بعقاب الله الواحد القهار للتخويف. والبشارة والنذارة من أعظم وظائف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ما بعث إلا مبشرا ونذيرا، بل وهي من أعظم وظائف الأنبياء والمرسلين بلا استثناء. قال جل جلاله: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يبقى وظيفة الأنبياء والرسل البشارة والنذارة. البشارة لمن آمن بالله وأطاعه واتقاه بعز الدنيا وسعادة الدنيا والآخرة. الله الله الله. والنذارة لمن كفر بالله جل جلاله وبأنبيائه ورسله بخزي الدنيا وهوان الآخرة. وهذا المنهج، منهج البشارة والنذارة، من أعظم المناهج الدعوية لمخاطبة النفوس وسوقها سوقا إلى مجاورة الملك القدوس. منهج البشارة والنذارة من أعظم المناهج الدعوية في البلاغ عن الله جل وعلا، لأن النفس مجبولة على حب الخير والخوف من الشر في العاجل والآجل. النفس مجبولة على حب الخير. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فالناس مجبولون على حب الخير، وتحبون المال حبا جما إلى غير ذلك. ومجبولة النفس أيضا على الخوف من الشر في الآجل والعاجل على السواء. فمنهج البشارة والنذارة منهج يخاطب أعماق النفس البشرية، وهو منهج الرسل. حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم. حاميم، تنزيل كتاب من الله العزيز العليم. وبعدين غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. غافر الذنب وقابل التوب، بشارة. شديد العقاب ذي الطول نذارة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. بشارة. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم، إلى آخره. نذارة. القرآن مليء بآيات البشارة والنذارة، فهو منهج أصيل في الدعوة إلى الله والبلاغ عن الله جل علاه، بعث به كل الأنبياء وكل المرسلين يبشرون من آمن بالله جل وعلا ومن أطاع الرسول المرسل من عنده سبحانه بعز الدنيا وثواب الآخرة، وينذرون من كفر بالله جل وعلا وبالرسول المرسل من عنده سبحانه وتعالى بخزي الدنيا وعذاب الآخرة. ولا حول ولا قوة إلا بالله، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. فما على الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن يبلغ بهذا المنهج العظيم بالبشارة والنذارة، وأن يدل الخلق على الحق بحق. أما هداية التوفيق فهو لا يملكها صلى الله عليه وسلم، لأنها ليست ملكا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، بل هي ملك لله جل وعلا. فما عليه إلا أن يدل الخلق على الحق بحق بهذا المنهج العظيم بالبشارة والنذارة، وأن يدع أمر هداية التوفيق لله تبارك وتعالى. إن الله عز وجل وحده هو الذي يملك هداية التوفيق، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال الله سبحانه وتعالى: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وقال جل وعلا: نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال جل وعلا: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. إذن وظيفة سيدنا رسول الله الدعوة، البلاغ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. هذه الوظيفة. وظيفته ليست حساب الخلق، فحساب الخلق على خالقهم. فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وظيفة الدعاة من بعده إذن الدعوة بالحكمة والرحمة والأدب والموعظة الحسنة والكلمة الرقيقة الرقراقة المهذبة. أما أمر هداية الخلق فليس عليهم، كيف وقد نفاه ربنا عن سيد الدعاة وإمام النبيين صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. فعلينا جميعا معاشر الدعاة أن نتأدب بهذا الأدب، وأن نبلغ الخلق عن الحق بأدب وحق، وأن نترك بعد ذلك أمر هداية الخلق إلى الله جل وعلا. فلو كانت هداية التوفيق بيد أحد لهدى النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب، ولو كانت هداية التوفيق بيد أحد لهدى نوح ابنه الذي كفر بالله جل وعلا، ولهدى لوط امرأته التي كفرت بالله جل وعلا، ولهدى إبراهيم أباه آزر الذي كفر بالله جل وعلا. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فما على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يبلغ، وقد قام بهذه الأمانة وأدى هذه الوظيفة على أكمل وجه. بلغ عن ربه جل وعلا بالبشارة والنذارة، ولم يقصر أبدا في دعوة الخلق إلى الحق بالحكمة والرحمة والرفق واللين، حتى كادت نفسه الكريمة الشريفة أن تذهب عليهم حسرات لإعراضهم عن الله جل وعلا، فقال له ربه: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وقال له ربه: فلعلك باخع نفسك ألا يؤمنوا بهذا الحديث. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني فلعلك قاتل نفسك على آثارهم فقط التي خلت منهم، فكيف بحاله على من سكن هذه الديار وعمر هذه الآثار؟ فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، ولا تقتل نفسك يا رسول الله على إعراض هؤلاء، فأنت لا تملك هدايتهم، أنت بذلت ودعوت ولم تقصر قط في الدعوة والبلاغ من أول لحظة قال لك ربك قم فأنذر وأنذر عشيرتك الأقربين. فلعلك باخع نفسك أي قاتل نفسك ليس عليهم فقط بل على آثارهم. ليه؟ لأنهم لم يؤمنوا بهذا الحديث بهذا القرآن، فلا تتأسف عليهم كل هذا التأسف ولا تتألم كل هذا الألم، حتى تكاد نفسك أن تذهب حسرات من شدة الألم والحسرة والمرارة إلى هذا الحد. نعم، يقول له ربنا جل وعلا بعد كل ذلك: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، أنت دعوت وبلغت وأنذرت، وما عليك بعد ذلك أن تفعل أي شيء، لا تسأل عن أولئك الكافرين ولا عن أولئك المتعنتين المعرضين المعاندين الذي سيسوقهم كفرهم وجحودهم وتعنتهم وعنادهم إلى الجحيم سوقا. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. لا يضرك كفر الكافرين ولا عناد المعاندين ولا إعراض المعرضين ولا تعنت المتعنتين، ما دمت قد أديت يا سيد العالمين صلى الله عليه وسلم، ما دمت قد أديت ما كلفت به من الدعوة والبلاغ على أكمل وجه، حتى قال له ربه جل جلاله: قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، أي إلا أن أبلغ دين الله ورسالة الله سبحانه وتعالى. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. لست مؤاخذا يا رسول الله، لست مؤاخذا بل ولست مسؤولا عن كفر هؤلاء بعدما بلغتهم الدعوة وأقمت عليهم الحجة. وفي صحيح البخاري حديث عطاء بن يسار قال: سألت لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فقلت له: حدثني بصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة في التوراة. فقال له عبد الله بن عمرو: أجل، إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ومبشرا ونذيرا، وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، وحتى أفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. صلى الله عليه وسلم، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولما صبر الحق تبارك وتعالى نبيه ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وأظهر كرامته وأنه مرسل من قبل الله بالحق ليبشر من آمن بالله وأطاعه وأطاع رسوله بثواب الدنيا والآخرة، ولينذر من كفر بالله وأعرض عن الله ورسوله بالعقاب والخزي في الدنيا والآخرة، بعدما صبر الله تبارك وتعالى نبيه بذلك وأنه لا مزيد على ما بذله من الدعوة والبلاغ والإرشاد والهداية والدلالة والبيان، بعد كل ذلك يبين أنه لن يسأل عن عناد المعاندين وكفر الكافرين، يبين الحق تبارك وتعالى أن اليهود والنصارى الذي يطمع هو صلى الله عليه وسلم في إسلامهم وفي إيمانهم بالحق الذي جاء به، لأنهم يعلمون يقينا أنه رسول من عند الله وأن ما جاء به هو الحق، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. يصبر ربنا جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم ويؤكد له ويبين له أن القوم لن يؤمنوا، أن القوم لن يؤمنوا، وليتهم اكتفوا بهذا، بل لقد بلغ من تبجحهم وتجرؤهم عليه صلى الله عليه وسلم وعلى مقام النبوة أنهم لن يقبلوا بتألفه لهم ولا بتودده لهم من أجل دعوة إلى الحق، لن يقبلوا هذا، وإنما هم يريدون ثمنا واحدا ويريدون شيئا واحدا. يا للهول، يا للعجب، ماذا يريد هؤلاء الذين رفضوا الإيمان بالله ورسوله ولن يؤمنوا بالقرآن المنزل على قلب رسوله محمد؟ ماذا يريد هؤلاء؟ لا يريدون إلا شيئا واحدا، إنه شيء يخلع القلوب، إنهم يريدون من محمد صلى الله عليه وسلم أن يتخلى عن دينه الذي جاء به من عند الله وأن يتبع ملتهم وأن يدخل معهم في دينهم، حينئذ سيرضى عنه اليهود والنصارى. فأنزل الله جل وعلا على قلب حبيبه هذه الآيات التي تبين له معتقد القوم، فقال سبحانه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يا للمصيبة، يا للهول، أيعقل هذا؟ أيصدق عاقل هذا؟ أهذا ما يريده القوم؟ العقيدة، التوحيد، الإيمان؟ إذن القضية ليست قضية أرض، إذن القضية ليست قضية أرض وليست قضية أوطان، بل هي قضية اعتقاد. الصراع ليس صراع أرض وحدود، ولكنه صراع عقيدة ووجود. فالقوم لم يكتف هؤلاء بالإعراض والكفر وعدم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن الذي جاء به، كلا، وإنما هم يريدون من محمد صلى الله عليه وسلم المعصوم صاحب القلب الموصول بالله جل جلاله أن يترك دينه بالكلية وأن يتخلى عن دينه أصلا من أجل أن يتبعهم وأن يدخل ملتهم وأن يوافقهم على دينهم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. أيعقل هذا يا سادة؟ لو طلب هذا الأمر من رجل مختل العقيدة، مشوش الفكر، مريض القلب، يبحث عن الدنيا، يبحث عن مركز فان، عن منصب حقير، لربما قبل هذا، لربما استقبل العقل هذا. وكم من أناس باعوا دينهم بعرض من الدنيا حقير، بعرض من الدنيا حقير باعوا الدين. لكن أيعقل أن يطلب هذا من سيد الخلق، من حبيب الحق؟ هذا أمر ورب الكعبة لنا نحن يخلع القلب ويهز الفؤاد، ليحذر كل واحد منا على دينه وعقيدته وعلى نفسه، وليحفظ هذا التوحيد والإيمان وهذه العقيدة، وليعلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذا هو الثمن، هذا هو الثمن، حتى تتبع ملتهم. إذن العلة الحقيقية ليست أرضا، ليست أرضا، وليست مالا، وليست دنيا، بل هي العقيدة، بل هو الدين، بل هو التوحيد والإيمان. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فتألفك لهم يا رسول الله وتوددك لهم من أجل أن تبلغهم عن الله مرفوض ومردود، لأنهم لا يريدون إلا ثمنا واحدا، ولا يقبلون منك إلا أمرا واحدا، ألا وهو أن تترك دينك أنت، وأن تتخلى عن الحق الذي جئت به من أجل أن تتبع ملتهم. والملة بكسر الميم، الملة بكسر الميم، هي الشريعة والدين، هي الشريعة والدين. فهؤلاء لا يريدون منك إلا هذا، أن تتخلى عن دينك أنت، وأن تترك الحق الذي جئت به من أجل أن تتبعهم على دينهم، وأن توافقهم على ملتهم وشرائعهم. ويأتي هذا الرد الحازم الحاسم الواضح، يأمر الله نبيه أن يرد: قل إن هدى الله هو الهدى. الله الله الله، قل إن هدى الله هو الهدى. الهدى هدى الله، هدى الله هو الهدى. وكفى الهدى شرفا وفخرا أن نسبه الله جل وعلا له. قل إن هدى الله، هدى الله هو الهدى. فالهدى من عند الله، وما عند هؤلاء وما يطلب هؤلاء من رسول الله أن يتبعهم عليه ليس الهدى، إنما هو الهوى بنص الآية ذاتها. قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم، أهواءهم، ولئن اتبعت أهواءهم فما يدعونك إليه هوى ليس الهدى. فالهدى هدى الله فقط، الهدى من عند الله وحده، وما يدعونك إليه ليس هدى، بل حرف الهدى الذي جاء به رسلهم وأنبياؤهم. ما يدعونك إليه إنما هو الهوى بنص الآية. قال الله جل وعلا: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، من الحق، من القرآن والسنة، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، ما لك من الله من ولي ولا نصير. لا حول ولا قوة إلا بالله. الهوى رأي ينشأ عن الشهوات والأغراض بلا دليل من الحق والهدى. الهوى رأي ينشأ عن الشهوات والأغراض بلا دليل من الحق والهدى. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، أي من القرآن والسنة، وحاشاه بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. فمحال ثم محال ثم محال أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم أهواءهم، محال، لأن هذا خلاف ما علم صحته يقينا، لأن هذا خلاف ما علم صحته يقينا. لا يتبع النبي أهواءهم إلا إذا دخل الجمل في سم الخياط، وهذا محال، محال، لأنه خلاف ما علمت صحته باليقين القاطع الجازم، ولو فرض وقوعه كما يفرض المحال حينئذ لم يكن له من الله جل وعلا من ولي ولا نصير سبحانه وتعالى. وحاشاه صلى الله عليه وسلم، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وأنا أقول إن كان الخطاب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمراد الأمة، فالمراد الأمة، فهو تهديد ووعيد وزجر شديد يخلع القلوب لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، وتحذير للأمة إن اتبعت أهواءهم، إن اتبعت الهوى، إن اتبعت الشهوات واتبعت القوم فما لها من ولي يتولاها بالنصرة والرعاية، وما لها من نصير ينصرها، بل هي تعرض نفسها للخذلان والخسران والهزيمة والضياع والضعف. ما أعظم أن يكون الله وليك، وما أروع أن يكون الله نصيرك. واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. والمولى هو الذي تركن إليه في السراء والضراء، والذي تعتمد عليه في الشدة والرخاء، والذي يتولاك بالعناية والرعاية والحفظ والمدد، وهو الذي ينصرك إن احتجت إلى نصرته. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ولذا حذر البشير النذير صلى الله عليه وسلم أمته من اتباع اليهود والنصارى، فقال كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ قال: فمن؟ تحذير، تحذير. فلا ينبغي ولا يجوز للأمة أن تترك هذا الحق المنزل من عند الله على قلب سيدنا رسول الله، وأن تتبع الهوى، وأن تتبع الشهوات، وأن تتبع الشبهات، فهذا خذلان وخسران وهزيمة وضياع في الدنيا وهلاك في الآخرة. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. أسأل الله جل وعلا أن يربط على قلوبنا، وأن يثبتنا على الحق، وأن يؤيدنا بمدد من عنده، وأن يجنبنا الخسران والخذلان والضياع والهلاك في الدنيا والآخرة. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، أنت ولي ذلك والقادر عليه. مضت الساعة سريعة، أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقبل أن أنهي هذا اللقاء المبارك مع حضراتكم، أرى من الواجب علي أن أتقدم بالشكر الجزيل الخالص لشعب تونس العظيم الكريم المضياف على حسن استقباله وحفاوته البالغة وحبه الشديد وكرمه البالغ وضيافته الكريمة الفاضلة. أشكر للشعب التونسي العظيم كله، وأسأل الله سبحانه أن يثبتهم على الحق، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يوحد صفهم، وأن يجمع كلمتهم. وأنا لا أملك مكافأتهم على هذا الذي بذلوه، وإنما أترك مكافأتهم لله عز وجل، وأسأل الله ألا يحرمنا وإياهم شرف الانتساب لهذا الإسلام وشرف الدعوة إليه وكرامة البلاغ عنه. ولا أود أن أسمي أحدا من الأفاضل الأجلاء باسمه حتى لا أنسى فاضلا منهم، وهم كثر بفضل الله جل وعلا. أشكر لهم جميعا، وأسأل الله سبحانه أن يحفظ على تونس أمنها وأمانها ورخاءها واستقرارها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا أنسى أيضا أن أشكر إخواني الأفاضل شعب الأردن العظيم، فلقد قمت بجولة دعوية كريمة، بدأتها بالأردن وثنيت بالكويت وانتهيت بتونس. فلا أنسى أن أقدم الشكر الجزيل للشعب الأردني العظيم المبارك الذي استقبلنا أيضا بحفاوة بالغة، ربما لم تظهر هذه الصور التي رأيناها بأعيننا هنالك وهي مصورة عند إخواننا، لم نرها هنا على شاشاتنا وعلى فضائياتنا كما رأينا ما رأيناه في تونس الزيتونة، في تونس الخضراء. لكنني أحيي الشعب الأردني العظيم وأشكر له هذا الاستقبال الكبير الحافل أيضا، فلقد امتلأت القاعة كما أخبرني سماحة الوالد الفاضل المبارك دكتور أحمد هليل حفظه الله تعالى، أن القاعة بلغ عدد الحضور فيها ما يقرب من 10,000، ثم قال لي ويقف خارج القاعة أكثر من 20,000 من الشعب الأردني العظيم الذي جاء ليسمع عن الله ورسوله. فأنا أحيي أيضا من هنا الشعب الأردني العظيم على حسن استقباله وعلى إقباله على ربه وعلى دينه. وهذا إن دل فإنما دل على أن الشعوب تحب ربها وتحب نبيها وتحب هذا الإسلام العظيم، وتقبل على الدعاة وعلى العلماء ليسمعوا منهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أحيي المرأة التونسية الفاضلة وأحيي المرأة الأردنية الفاضلة. نعم، كانوا قد سبقنا أو كنا قد سبقنا كثيرا من الرجال وكثيرا من الشباب، فأنا أحيي أيضا الشعب الأردني وأحيي أيضا الشعب الكويتي العظيم المبارك على إقباله أيضا على هذه الدورة العلمية التي شرحت فيها بفضل رب البرية كتاب الأصول الثلاثة، مع أن الدروس كانت منهجية علمية، لكننا رأينا بفضل الله تبارك وتعالى إقبالا من الشعب الكويتي العظيم المبارك ومن أهلنا وأحبابنا من أبنائنا من أهل مصر ممن يعملون على أرض الكويت. أسأل الله أن يزيدهم بركة وأن يوسع أرزاقهم. نعم، أنا سعيد جدا بإقبال الأمة على ربها وعلى دينها. أحيي الشعب الأردني العظيم وأحيي الشعب الكويتي العظيم وأحيي الشعب التونسي العظيم، وأسأل الله سبحانه أن يحفظ على بلاد المسلمين أمنها وأمانها ورخاءها واستقرارها، وأسأل الله ألا يحرم بلاد المسلمين من نعمة الأمن والأمان ومن نعمة الرخاء والاستقرار، وأسأل الله أن يربط على قلوبهم جميعا. ولا أنسى في هذه الساعة الطيبة المباركة أن أتذلل وأتضرع إلى الله عز وجل أن يربط على قلوب أهلنا في سوريا، وأن يفرج كربهم، وأن يكشف غمهم، وأن يفك أسرهم، وأن يحسن خلاصهم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أعراض نسائهم وبناتهم، وأن يحقن دماءهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله عز وجل للأمة كلها الحفظ والمدد والتأييد والبركة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.